بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إن من الدرس الماضي عرفنا القياس وأخذنا مخرجات من حيث التعريف وقسمنا القياس إلى اقتران وشبه. الآن وصلنا إلى قوله ترتيب القياس الاقتراني. قال: ويترتب هذا القياس من الحمليات والشرطيات، يعني إما أن يكون حمل متركب من الحمليات أو كشرطيات. الحمليات كقول مثلا كقولك مثلا العالم متغير وكل متغير حادث، العالم حادث، هذا متكون قياس متكون من الحمليات. المتكون من الشرطيات كقولك إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذه شرطية. مثلا كقولك مثلا مثلا هذا ليس قياس، كقولك مثلا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن الشمس طالعة، لكن الشمس طالعة هذا يعني استثناء ليس اقتراني، فالنهار موجود، هذه النتيجة. فهذا قياس متكون من شرطيات. نعم. ومر معنا نحن القضية الحملية والقضية الشرطية بقسمين. ويترتب هذا القياس من الحمليات والشرطيات على المعتمد عند المناطق بخلاف ما ذهب إليه الناظم الأفضلي وابن حاجب. وأما قول المدني واختص بالحملية بقوله وهو الذي دل على التمييز بقوة واختص بالحملية فجرى على الغالب، وهذا ما ذهب إليه ابن حاجب بخلاف ابن سينا من استخراج الأقيسة المركبة من الشرطية. تعليق من الأنبياء. فقوله واختص بالحملية هذا ما ذهب إليه ابن حاجب بخلاف ابن سينا. ابن سينا من الفلاسفة العرب. ذهب إلى أن القياس تركب من الشرطيات. فإن أردت تركيب القياس الاقتراني فركبه على الوجه المعتبر عندهم. كقولك مثلا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة فالنهار موجود. نعم. فركبه على الوجه المعتبر عندهم من الاتيان بوصف جامع بين طرفي المطلوب كالتغير في المثال المتقدم في القضية الحملية. العالم متغير وكل متغير حادث، العالم حادث. هنا المقصود بقوله بوصف جامع بين طرفي المطلوب هو ما يسمى بالأوسط المتكرر. الأوسط المتكرر الذي يحدث من المقدمتين الصغرى والكبرى، ومن ثم يستخرج النتيجة. هذا ما معنى قولك التغير في المثال المتقدم الذي ذكره العالم التغير وكل متغير حادث. ومن ترتيب المقدمات جمع المقدمة القضية التي جعل جزءا دليلا سميت بذلك لتقدمها على المطلوب. فإن لم تكن جزء دليل فلا تسمى مقدمة، لأن مقدمة المقدمة الصغرى على الكبرى، يعني هي جزء من الدليل. عندما تقول العالم متغير وكل متغير حادث، النتيجة العالم حادث، فالصغرى من جزءها جزء من الدليل وهو العالم. واضح؟ نعم. هذا ثانيا. ثالثا، من تمييز الصحيح من الفاسد، لأن النتيجة لازم واللازم بحسب مزلومه، النتيجة لازم والمقدمات مزلومه واللازم بحسب مزلومه. إن صحيحا فصحيح، إن كان اللازم إن كان المزلوم صحيحا فاللازم صحيح، وإن كان المزلوم فاسدا فاللازم فاسد. فحتى المقدمات التي يصنعها الفلاسفة، ولذلك نحن قلنا القياس هو قول المقال مؤلف من أقوال متى سلمت لزم عنهما لذاتهما قول آخر. فإذا سلمت أنا بقول أرسطو مثلا في المقدمتين لا يمكن لي أن أعترض عن نتيجته، لا يمكن أن أعترض عن نتيجته قطعا. أما إذا اعترضت على المقدمة، المقدمات لا يمكن له أن يجبرني على تسليم نتيجتي فهي باطلة. فمتى فسد المجذوب وهي المقدمات فسد اللازم. نعم. فقوله واللازم بحسب مجذوبه إن صحيحا فصحيح وإن فاسدا ففاسد. فالنتيجة صحيحة إن كان كل من المقدمتين صحيحا وإلا ففاسدا. إن كانت المقدمة صحيحة فالنتيجة صحيحة. وحسب الاعتقاد مثلا تقول مثلا يقول مثلا أحدهم مثلا يقول العالم قديم وكل قديم وكل قديم صالح لنفسه. العالم صالح لنفسه. واضح. هذه المقدمات فاسدة بالنسبة إلينا نتيجتها باطلة وكذا. عند الآخر قد يسلم بها العالم نتج لنفسه محدث لنفسه يعني صالح لنفسه. بالنسبة لنا هذا كلام مجانين ليس بكلام عقلاء. واضح. نعم. رابعا ومن اندراج المقدمة الصغرى في الكبرى والمراد بالمقدمة الصغرى المشتملة على الحد الأصغر الذي هو موضوع نتيجة العالم وتغير في المكان المتقدم وسيأتي معنا في الأشكال. وبالكبرى المشتملة على الحد الأكبر الذي هو محصول النتيجة ككل متغير حادث والمتكرر بين الحد الأصغر والأكبر يعني في المرأة في المرأة العالم متغير لكلية الشيء السكرية. الإسلام موجب. أي هذه المسألة هذه كلها موضوع بالنسبة للشرطية مقدم وكذا واضح إن شاء الله. فقال والمراد بالمقدمة الصغرى المشتملة على الحد الأصغر الذي هو موضوع النتيجة كالعالم المتغير في المثال المتقدم. شوف الحد الأصغر هو موضوع النتيجة، وبالكبرى المشتمل على الحد الأكبر الذي هو محمول النتيجة فكل متغير حادث. نقول العالم حادث، العالم حادث هي النتيجة. الحد الأصغر هو موضوع النتيجة، والحد الأكبر هو محمول النتيجة الذي هو محمول النتيجة فكل متغير حادث. والمتكرر بين الحد الأصغر والأكبر يسمى حد الأوسط أو متكرر، وهو الذي يحدث عند أهل النتيجة. كلمة تغير فيما تقدم. فقول المصنف وأصغر إلى أخير يستغنى عنه بقولهما من المقدمات البيت المقال. الشك عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتين قياسي. نعم والحمد لله رب العالمين.